وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة هذا المساء المبارك شيبتني هود وأخواتها، وهو مقتبس من قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صاحبه في الغار وفي غير الغار، قال: ما أسرع إليك الشيب يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. وجاء في بعض الروايات الأخرى مفسرا لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام وأخواتها، قال: شيبتني هود والمرسلات شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذه الأربع سور قريبة من سورة هود في ذكر أهوال اليوم الآخر، لأن الله عز وجل ذكر في هود قوله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، إلى آخر الآيات. وقال ربنا جل وعلا في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. وقال جل ذكره في سورة المرسلات: فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت. وقال ربنا جل ذكره في سورة عمة: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. وقال جل وعلا في سورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. واكتفيت ببعض الآيات من هذه السور المباركات تمهيدا لما نحن فيه. الشيب بياض يعلو الشعر فيجعل سواده بياضا، قال المتنبي في مدح سيف الدولة: فرد شعورهن البيض سودا ورد وجوههن البيض سودا. وأيا كان الأمر، فإن الله عز وجل ذكر الشيب في بعض آي القرآن، خاصة في خبر زكريا عليه السلام، قال: واشتعل الرأس شيبا. وفي الخبر الصحيح: من شاب شيبة في الإسلام استحيى الله عز وجل أن يعذبه. وآخر من الشعراء يقول: ما الشيب أن تفقد الألوان نضرتها، الشيب أن يسقط الإنسان مندحرا. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق خلقا وخلقا، من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه أحبه. ولم يكن فيه صلى الله عليه وسلم يوم قبض أكثر من 20 شعرة وأكثر من شعرة بيضاء، وأكثر شيبه صلى الله عليه وسلم كان في عنفقته هنا أسفل شفته السفلى صلوات الله وسلامه عليه، كان هذا أكثر شيبه. الآية الحديث النبوي يقول: شيبتني هود وأخواتها، والمراد بهود سورة هود. وقد سميت هذه السورة الكريمة باسم نبي كريم هو هود عليه السلام. وثمة سور في القرآن كما نعلم سميت بأسماء الأنبياء: يونس وهود ويوسف وإبراهيم ومحمد ونوح، هذه أسماء سور جاءت على أسماء الأنبياء عليهم السلام. وهود رضي الله عليه السلام ذكر في سورة هود أكثر مما ذكر في غيرها، قال ربنا: وإلى عاد أخاهم هودا، وقال في ختام قصته: ألا بعدا لعاد قوم هود. وهود عليه السلام أحد أنبياء أربعة من العرب بعثهم الله عز وجل، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام سأله أبو ذر عن الأنبياء من العرب، فقال عليه الصلاة والسلام: هود وشعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر. فهود عليه السلام وإخوته من الأنبياء، شعيب وصالح مع نبينا عليه الصلاة والسلام هم الأنبياء من العرب، وجل من بعثهم الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين كانوا من بني إسرائيل، على إسرائيل السلام الذي هو يعقوب عليه السلام. المراد من هنا التعريفات منها هنا وهناك بما يمكن أن يقال عن هذه السورة المباركة. نأتي الآن لتفسير بعض الآيات التي وردت في هذه السورة. قال ربنا عز وجل فيها: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وأول الآية: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. النصيب الحظ، واختلف في المراد بالنصيب هنا، قيل الرزق، وقيل العذاب، وقيل وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ما وعدوا به من خير أو شر، ولعل هذا أكمل،

دخل الجنة. فما أجمل وما أكمل وما أولى أن يتحرى المؤمن هذا الدعاء المسمى بسيد الاستغفار فيذكره في صباحه ومسائه، عل الله عز وجل أن يتقبل منه ويغفر له ذنوبه. يقول ربنا هنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا بد أن يكون المؤمن على يقين بعطاء ربي وفضله وإحسانه، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد قال الصديق يوسف لإخوته بعد دهر من الأحداث المتعاقبات، قال: أنا يوسف وهذا أخي، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهنا يقول ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن خطوات المؤمنين وخطوات المؤمنات إلى بيوت الله لإقامة الصلوات، لشهود الجمع، لشهود الجماعات، ما يجدونه من المشقة في الصيام نهارا في أوقات يطول نهارها ويشتد حرها ويلتهب شررها، ومع ذلك يصبرون رجاء ما عند الله، ذلك يوفيهم الله عز وجل إياه. فيقول وقوله الحق: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كل ما يصنعه المؤمن من عمل صالح يتقبله ربه. ربنا عز وجل يقول عن ذاته العلية: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين. ويقول في سورة الكهف: إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. فكل من أحسن العمل وأراد بعمله وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، لا يبتغي بعمله الصالح الموافق لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا وجه ربه، أولئك الأخيار الأبرار الذين لهم المقام الآمن والفوز العظيم في يوم القيامة. جعلني الله وإياكم من أهل ذلكم النعيم. بقيت بعض آيات في ختمة السورة، إن وجدنا وقتا بين ثنايا اللقاء عرجنا عليها ونميل إلى فاصل، والعلم عند الله. الحمد لله، عدنا لما نحن فيه من الخير والفضل بحمد الله. هذه قناتكم قناة دبي، وبرنامجكم دار السلام، وعنوان حلقة اليوم: شيبة يهود وأخواتها. ونستفتح بالذي هو خير، الأخ محمد من السويد. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ صالح، داير أسأل من تفسير الآية في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم. هل المفهوم معتبر في هذه الآية؟ لأنه بعض الناس عندما تستدل بهذه الآية، يعني الواحد يقول لك: أنا لست فاسقا. فهل المفهوم معتبر أم لا، أم يستدل بها؟ واضح السؤال. شوف يا أخي الكريم، السؤال الثاني نجيب على هذا يعني حتى تفهم الموضوع. الأصل إذا لسان عرف بعدالته والموضوع لا يتعلق بأعراض الناس، فالتبين لا يصبح بالدرجة من اللزوم كما يكون ما يتعلق بأحوال الناس. لكن من جهل حاله أو غلب علينا أننا لا نعرف عنه كثرة الصدق، فهذا الذي نتبين عنه. أما الأصل في قبول في كلام الناس من عرفت عدالته، الأصل إن شاء الله تعالى أنه صادق. فمفهوم المخالفة واضح بين. يعني تفضل السؤال الثاني. أيوة نعم. برضو هنا يا شيخ، لأنه مرات بعض التناقل في أخبار الناس هي المشكلة بتبقى. أنت بيجيك شخص صادق أو أنت عارفه أنه إنسان كويس، لكن بيجيب لك مثلا شيخ صالح عمل وفعل وترك، وهو يكون أخذ الكلام من شخص ثاني. أنا قلت لك إذا كان يتعلق بأعراض الناس لا بد من التبين، لكن إذا كان يتكلم كلاما جرت عادة الناس أن ينقلوه أن يحكوه، وليس هناك دافع ولا باعث ولا مصلحة في الكذب، فهذا يقبل ولا يحتاج التبين. كمن يأتيك ويقول: وأنا آت إلى العمل رأيت مثلا حريقا في شارع كذا، فهذا ليس له مصلحة أن يكذب ولم يعرف عنه الكذب. لكن عندما يأتي ويقول: زيد أو عمرو من الناس، الحاكم الفلاني أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، ويخوض في أعراض الناس، فهذا الأصل حتى لو كان صادقا لما جاز النقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان أصلا لا يكون نقلة أخبار، وإنما ينقل الكلم الطيب. في سؤال آخر يا أخ محمد. الأخ عزان من العين. السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام. أنت عزان بالنون أم بالميم؟ عزان بالنون. نعم. عزان بالنون يعني غلاب. الله جل وعلا يقول: قال أكفلنيها وعزني في الخطاب يعني غلبني. الغالب الله إن شاء الله. الغالب الله ما شاء الله عليك. لا بالحق يا عزان تفضل. والله يا شيخ بغيت أسألك عن ثلاث أسئلة. تفضل. لعلك تعاود الاتصال أخ عزان كأن الهاتف بينه وبينك انقطع. الأخ حسن من الجزائر. هو نعم شكرا بارك الله فيك. بنتكلم مع الشيخ. اي معك معك تفضل. تفضل بارك الله فيك شيخ الله يجازيك. البارح حاولت الاتصال بكم حكمت على قطعة الخط. الله يجازيك عندي سؤال نطرح عليك يا شيخ بارك الله فيك. تفضل يا أخ حسن اسأل. ألو. نعم اسأل. بارك الله فيك. عندي عندي عندي ابني في عمره 24 سنة دار حادث مرور. حادث مرور مع سيارة وكان سبب في قتل ثلاث أشخاص. القتل خطأ. ابنك كان يسوق؟ ابني كان يسوق سيارة. والذين ماتوا الثلاثة اصطدام سيارتين مع بعضهم بعض. وابن الثلاثة الذين ماتوا كانوا مع ابنك ولا واجهوه؟ لا أنا في السيارة السيارة الأخرى السيارة اللي اصطدمت معه. طيب تقرير المرور ماذا قال؟ التقرير المرور هو وقع يا شيخ لبس وتزوير وتلفيق وهذا ابني على كل حال رجال أمامي. السيد اللي كان يسوق سيارة اللي اصطدمت مع ولدي كان سيارة. أنت الآن دعك من وصف المرور أعطيني التقرير خلينا دعنا من المرور. قل لي ماذا قال تقرير المرور حق أو باطل؟ قل لي ماذا تقرير ماذا قال تقرير المرور؟ دار القتل خطأ. اسمعني ما خلينا قتل خطأ. قال تقرير المرور قال الخطأ على ابنك أم على السيارة الأخرى؟ على ابني واه. والذين ماتوا في السيارة المقابلة. والذين ماتوا في السيارة المقابلة نعم. والذين كان يسوقهم السيد كان في حالة سكر. هذه هم كانوا في حالة سكر؟ نعم واه. السيد اللي كان مع اللي اصطدم في ولدي كان في حالة سكر. الذي كان يسوق السيارة المقابلة. أيوة نعم. إذا كان الذي يسوق السيارة المقابلة في حالة سكر فوالله لا أرى على أن نعم. على ابنك شيئا. أنا أتكلم من الأشياء التي تخصني وهي الصيام. أما مثلا ما يحكم به أو قضاء هذا ليس لي. شكرا يا أخ حسن. الأخت من العين. الأخ ماهر من العين تفضل يا أخ ماهر. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. إنا نحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله. وأرجو الله عز وجل أن يجمعني وإياك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم صل على محمد. اللهم آمين. سيدي سؤالي بس في آية في سورة آل عمران. نعم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. لاحظت إنه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ماضي فعل ماضي فعل ماضي ثم قال له كن فكان. أنت تريد تقول إن الأمثل أن يكون كن فكان. لا حاشا لله طبعا. لا لا الأمثل في تصوري تصورنا البشري يعني اللي اتفق مع اللغة أنه يتكلم عن شيء ماضي. أنا نظرت لقيت أنه خلقه ثم قال واضح له. واضح السؤال هو دائما يكثر هذا السؤال لأنهم يقولون نعم. أن آدم قد خلق فكان يعني في غير القرآن الذي تصور أول الأمر قواعد اللغة أن يقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في غير القرآن خلقه من تراب ثم قال له كن فكان لأن أمر قد انقضى وانتهى ما تصبح فيكون لأن يكون تجديد. هذا السؤال واضح الجواب عنه. الكلام صحيح في قواعد اللغة كلامك معتبر صح لكن الجواب عنه إن الله عز وجل قال في هذا وفي غيره كن فيكون. قال حتى كأن الإنسان يتمثل الأمر أمام عينيه كأنما يتمثل هذا ذلكم الخلق أمام عينيه لأن في الفعل يكون مضارع كان فيأتي به كأنه يتمثله بين عينيه قائما لتوه حتى يكون ذلك أبلغ في فهم آية القرآن. هذا الذي قاله العلماء جوابا على هذا الإشكال الذي هو ورد أصلا من قديم. في سؤال آخر يا أخ ماهر. الأخت نوال من فرنسا. ألو. أي نعم تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. من فضلك يا شيخ أنا لدي سؤال ويحيرني كثيرا. تفضل. من فضلك يا شيخ كان أنا عندي مقدار من الذهب ولكن هذا الذهب من مالي الخاص فقلت لزوجي سوف أخذ قيمة من الذهب ولما أذهب به إلى بلادي أبيعه وأزوج به إنسان، وهذا الإنسان من عائلتي وهو فقير جدا. وهو فقير. في الأول كتمت السر في نفسي، كنت أريد أن أعمل هذا الشيء بدون أن يعلم زوجي. وبعد ذلك قلت سوف أقول له، عندما قلت له فلم يقل لي لا، فقال لي أعمل ما تشائي. وبعد حين الله رزقني ببيت، وهذا كنت أطلب هذا البيت كثير، رزقني الله ببيت ورزقني الله بحمل، وهذا كنت أنا أنتظره منذ 10 سنين. فلما رزقني زوجي إنه دخله قليل وليس لديه مال. فأنا أخذت هذا الذهب وبعته وأعطيت كل الفلوس لزوجي لأنه كان في لديه دين كثير، لم يستطع أن يأخذ هذا البيت من دون مال. وبعد ذلك ندمت لأنني ذهبت إلى العمرة، وبعد العمرة الله رزقني بالبيت وبالحمل. فقلت في نفسي هل عملت شيئا خطأ عندما سؤال يا أخت نوال، أنت القريب الذي كنت قد بيّت النية أن تعطيه أخبرتيه؟ لا لم أخبره، ولكن هذا لم تخبريه، الأمر على ليس فيه أي حرج شرعي ولا إثم، وفعلت خيرا وليس فيها كسر لمشاعر مسلم، لأن الأول لم يعلم. لكن لو توفر لديك بعد ذلك مال ولو يسير ابعثي لذلكم الفقير حتى النية تصبح كاملة ولو شيئا يسيرا. وما دام ما لم تخبريه يا أختي الكريمة فلم يقع جرح لمشاعره، والنية لم تتغير لشيء فاحش، تغيرت لشيء حسن. حتى الزوج له حق، فذلك القريب أعطيته لفقره وكذلك الزوج أعطيته لفقره، فأنت في كلا الحالين قريبة من الله بهذا العمل. نسأل الله أن يبارك لك في مالك وزوجك وحملك وأن يغني ذلكم الفقير. الأخت أمل من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها يا أخت أمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تكرمي علي برفع الصوت. يا شيخ عندي سؤال، والسؤال يحمل شقين لو سمحت يعني. نعم. أول شيء أنا أشتغل في صرافة مكان استبدال العملات. نعم. وهذه الصرافة في مطار أبو ظبي يعني. أيا كان مكانها، أنت في صرافة وانتهينا. أيوة. فش اسمه يعني الزبون لما يجي يعني يستبدل العملة ناخذ على إذا كان المبلغ فوق 100 درهم ناخذ عليه عمولة، لأنه يعني بدل العملة 15 درهم، وإذا كان المبلغ من 800 درهم وفوق ناخذ منه 2%. فهل يعني ناخذ من العميل أو من الزبون العمولة هذه، هل فيها حرج؟ تأخذوها في قضية الصرافة يعني، ولا تأخذوها لك أنت؟ أيوة للصرافة يعني شو اسمه ناخذ يعني إذا كان المبلغ يعني عالي ناخذ منهم عمولة 15 درهم. أي هذا شيء بينكم وبين المشتري، بينكم وبين من يتقابل معكم، تسمونه الزبون، ولا حرج فيه ما دام هو قابل وأنتم قابل. أيوة أنا أخبره يعني. قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فقول عليه الصلاة والسلام فبيعوا كيف شئتم سواء زدتم أو نقصتم، ما دام يعني مثلا يأتي صالح وأمر أنا مثلا على مطار أبو ظبي وأجدك وأعطيكم مثلا 10,000 ريال سعودي، تعطوني بدلا منها بنسبة معينة دراهم إماراتية، فأيا كان المبلغ ما دام أنا أخذته راض وأعلم كم أعطيتكم وأعلم كم أخذت، وهذا نوع من القبول، فلا حرج لا علي ولا عليكم ما دام التقابض يتم في الحال. الأخت أم محمد من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا من عند المسجد النبوي بالمدينة اشتريت مصاحف، قالوا لي بنحطها وقف، فهل إنه أجرة يوصلني من يوم حطوها وقف أو لازم يقرأ فيها واحد من الزائرين عشان يوصلني الأجر؟ الله لا يحرمك الأجر، أنت يا أم محمد تتعاملين مع أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين رب العالمين، منذ أن اشتريتيها كتب الله عز وجل لك الأجر، ويتضاعف الأجر ويزداد كل من تفع بقراءتها مسلم. نسأل الله أن يتقبل منك. في سؤال آخر يا أختي الكريمة. الأخ عزان. السلام عليكم. السلام، أنا قلت لك أنت غالب، قلت لا الغالب الله، كان أدب لكنك لو مررتها كان تكلم، تفضل يا شيخ. عندي 3 أسئلة بس لو سمحت. نعم. السؤال الأول طول عمرك، نحن دوامنا في مجال ثاني، مجال البترول، والدوام يعتبر 12 ساعة ب 12 ساعة، فأوقات الدوام يعني نكون دوام مثلا الساعة 12 بالليل للساعة 12 الظهر، وتوجب علينا الراحة، يعني واحد غصب عنه بيرقد. المهم أنا نفسي، عن نفسي أنا أصلي الظهر، أجمع العصر ويا الظهر، والمغرب والعشاء هاي أصليها عقب، عقب لما أقوم، وإذا قمت قبل وقتها يعني أصليها، فهل هي جائزة ولا لا؟ هو ليس الإنسان يعني يجمع، أنت عملك يحتاج إلى سفر يعني بعيد عن ديارك؟ بعيد، نحن يعني نروح نسافر بعيد بالطيارة والسوالف. إذا كان بالطيارة لكم السفر، لكم أن تجمعوا تقديما أو تأخيرا. يعني إذا كان العمل وهذا اللي تحكي عنه ليس في يعني ليس في موطن سكنك تذهب إليه سفرا ثم تعود سفرا إلى لا، هذا السفر الله يطول عمرك يا شيخ، نحن نروح بالطائرة. أي متى تعودون؟ بس عقب شهر، يعني الدوام يعتبر شهر، عقب شهر نرجع. الزوجة والأولاد أين؟ في السكن عندي يعني في البيت، مو في البيت. ليست معك في تلك الديار؟ ها؟ ليست معك في المكان الذي فيه؟ لا لا لا، ما حد وياي، ما حد. يعني أشبه ما لكم غرفة كذا خاصة تستلحون فيها؟ أيوة نفس شيء يعني. هي في مقطع من الأرض يعني؟ في نصف البحر تقريبا. إذا كان كذلك لكم أن تجمعوا هذا سفر، وحتى لو كان شهرا تجمعون وتقصرون. سؤال ثاني بقى الله يطول عمرك عن الإمام. نحن عندنا يعني هناك في المكان هذاك في ناس عرب، بس لغتهم الفصحى مو بالهي دارجة، هي الدارجة يعني نفس اللغة الفصحى، يعني اللي كنت تقرأ القرآن باللغة الفصحى، نحن مفروض نقرأ القرآن باللغة الفصحى. نعم. فما أعرف يعني هو يجوز ولا لا يجوز بالنسبة يعني لهم، يمكن ربما كان شاقا عليهم، الله لا يحرمهم الأجر، ما داموا يقرؤون القرآن ويحاولون قدر الإمكان أن يقيموه فهم على خير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يطول عمرك يا شيخ. والسؤال الثالث الشيخ، يا ليت بس لو تتكلم ولا ترمس في محاضراتك هاي عن فضل لا إله إلا الله، لأن كذا مرة يعني عندي سيديوهات حقك، فأسمع دائما حق فضل لا إله إلا الله، وجزاك الله خير. أبشر أبشر يا أخ حسن، لعل الله يكتب هذا. الأخ بخيت من عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخ صالح. أحبك الله يا أخ بخيت. عندي سؤالين لو تكرمت. تفضل. يقول الله في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وفي سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. السؤال: كيف أجمع بين الآيتين حتى أصل إلى مرضاة الله؟ التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وربنا عز وجل قال حق تقاته، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. والجمع ما بين الآيتين أيها المبارك كالتالي: ما أمرنا الله عز وجل به، تسمعني يا بخيت، ينقسم إلى قسمين: أعمال قلوب وأعمال جوارح. أعمال ماذا؟ أعمال قلوب وأعمال جوارح. فقوله عز وجل حق تقاته محمول على أعمال القلوب، وأما ما استطعتم هذا محمول على أعمال الجوارح. فرجل مريض لا يستطيع أن يصوم يتقي الله ما استطاع، رجل مسافر يتقي الله عز وجل ما استطاع، رجل عنده مال رجل غير ليس عنده مال، كل منهما يتقي الله ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أعمال القلوب، محبة الله، تعظيم الله، التوكل على الله، الصدق مع الله، هذه يلزم بلا استثناء أن يسارع الإنسان فيها إلى أعلى الدرجات، وعليها يحمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لهذا قال بعد: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويتكلم هنا عن العقائد. أي نعم. أم محمد من العين، محمد من العين، تفضل يا أخ محمد. ألو أخ محمد، تفضل. ألو. أيوة نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الله يجزاك الخير، أولا أنا أحبك في الله إن شاء الله. أحبك الله. ثانيا شيخ، بالنسبة للخشوع، أنا محتاج تعرف لي الخشوع، ما هو الخشوع؟ بعدين يا شيخ، رغم الالتزام الدائم بالصلاة وبالصيام وبالذكر باستمرار، لكن أجد صعوبة في الخشوع، دلنا الله يطول عمرك كيف والله يا أخي الكريم، صعب الكلام في مثل هذا، لأنني لست ممن يتحلى به، لكن من حيث الجواب المجمل، الخشوع لين يرزقه الله عز وجل قلوب بعض عباده، حال الصلاة وقد أثنى به على الأخيار فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويظهر لي والعلم عند الله أن من أعظم أسبابه تقوى الله قبل الصلاة، فالإنسان إذا عظم الله قبل الصلاة يرزقه الله عز وجل الخشوع فيها. ولو كانت والدتك حية فأكثر من برها وتعظيمها وإجلالها، فإن بر الوالدة يعين إن شاء الله تعالى على الخشوع في الصلاة. كذلك يتجنب الإنسان مظلمة العباد والخوض في أعراضهم حتى لا يشغل بالعباد عن رب العباد جل ذكره وتبارك اسمه. كذلك يا أخي الكريم، لو كان لك حظ من قراءة كتب التفسير التي تعنى بمخاطبة القلوب في بعض فهم آيات القرآن الكريم كتفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإن الله عز وجل أتاه حظا عظيما في فقه الآيات كيف يتعامل معها قلبيا، رغم أن الكتاب ليس موسعا لكن فيه من الفوائد العظيمة في قضية مخاطبة القلوب. كلما قرأت عن عظمة الله وجلاله كان ذلك أدعى وأحرى وأولى أيها المبارك أن ترزق الخشوع في الصلاة. الله عز وجل يقول: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وغيرها من الآيات التي مجد الله عز وجل فيها ذاته العلية. اجعلني الله وإياك من أهل تلك المنازل. نفي الآن أيها المباركون إلى فاصل ثم نؤوب إن شاء الله للخير الذي نحن فيه. الحمد لله، نعود إلى ما نحن فيه من الخير. الأخت أم ود. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، أنا امرأة مطلقة وعندي بنت عمرها الحين 6 سنوات. نعم. وكنت أنا طالبة من أبوها النفقة شهريا، بس بداية كانت طفلة صغيرة 7-8 سنوات كان ما ينفق عليها، فطلبت منه عن طريق أخوان بس هو رفض، فتقدمت عن طريق عنا في المحكمة وكان يعطيها نفقة لمدة سنة، بس خلال السنة اللي كان يدفع لي كان واجد سوي لي مشاكل، مثلا اذا احتاج جوازها لان جوازها كان معاها، فكان كل مره يطلع لي مشكله، فانا من عن طريق اهلي تنازلت عن النفقه، قلت لنا ما اريد النفقه ما دام هي بتطلع بالغصب عنه. فهل يجوز شيخنا ليه الحين هي 6 سنوات بس ابدا ما ينفق عليها ولا انه حتى يزورها مثلا هذا اول شيء اعانك الله وفقك يا اختي الكريمه، لكن بعض القضايا ليس مجالها مجال افتاء، بمعنى أن المفتي لا يستطيع أن يصنع شيئا، إنما هذه مجالها مجال القضاء. لكن أنت استعيني بالله واسألي الله عز وجل أن يكفيك ما أهمك وما لم تهتم به، واسألي الله أن يبارك لك في ابنتك وأن يدر عليها الخير والرزق وأن يجعلها مفتاح خير لك. هذا الذي يستطيع مثلي في موقف كهذا أن يقوله. القضايا يا أختي المباركة إذا كانت بين اثنين فهي إلى القضاء أقرب منها إلى الفتوى. نسأل الله أن يفرج همك ويكشف غمك وييسر أمرك. الأخ سعود من دبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. الله يجزيك خير. شيخ عندي سؤالين بس، ما عليك أمر. تفضل. سؤالي الأول يا طويل العمر، أنا داوم في نظام النوبات اللي هي شفتات. نعم. أكون دوم ليل فأجي أنام، يعني أصحى يمكن على بعد صلاة الظهر على الساعة 1 قبل صلاة الظهر، يعني تقريبا ساعة ساعتين، فآخر صلاة يكون نايم، يعني من أصحى على طول، أول ما أصحى على طول أتوضأ وأصلي صلاة. أليس بالإمكان أن تستيقظ قبلها؟ والله يا شيخ لأنه يخلص دوامي متأخر شوية، ولما أرجع البيت أسبح وعلى ما أنام يعني يطول لين ساعة 10 ساعات يمكن ما يجيني نوم. لا شك أن يعني النوم أحد الأعذار، لكن الإنسان يجتهد قدر الإمكان، ويمكن ربما يوجد لك عذر من عملك بكونه مشقة ولا تنام إلا 10 صباحا ويصعب بعد ذلك أن تقوم، فيه شيء من العناء لا يستطيع أن ينكره أحد، لكن أنت قدر الإمكان سدد وقارب أن تقوم لصلاة الظهر، فإن تعذر أن تقوم فأرجو الله عز وجل أنك معذور فتصلي حالما تقوم، لأن هذا مرتبط بالعمل والبدن وقد يكون لك بعض المخرج. الله يجزيك خير. سؤال ثاني أخ سعود. سؤال ثاني يا طويل العمر، عندي بس تفاجأت من ناس كثير أنهم ما يعرفون غسول إلا بعد الجنابة، الله يعزك، واكتشفت أنهم متزوجين يعني بس ما يعرفون، أسأل أحد تعرف غسول إلا ما يعرفون الطريقة وما يعرفون الحكم. ما يعرفون الطريقة والله يا شيخ. والطريقة يكفي أن يفيض على نفسه الماء، إذا وصل الماء إلى جميع الجسد بلا استثناء برئت الذمة، لكن الطريقة لها تفصيلها في الشرع. في سؤال آخر، الأخ سعد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. إذا سمعت بالجوال القرآن وفيه سجدة أسجد ولا لا؟ إذا كنت تسجد، إذا كنت تسمع تعمدا يعني متابعا فاسجد، وإن كنت لم جاء عرضا فلا يلزمك السجود، ولو سجدت فعلت خيرا. في شيء آخر أخ سعد؟ سلامتك الله يعطيك العافية. حياك الله. الأخت مريم من رأس الخيمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ ممكن تعطينا رقمك يا شيخ؟ هذا يؤخذ من الإخوة الفضلاء. سؤال آخر؟ لا شكرا يا شيخ. العفو. الأخت رحمة من عمان تفضل يا رحمة. مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله. الشيخ ما قولكم في بعض المشايخ اللي يقولوا أن القرآن قشوه يعني بدعة؟ والله أنا لا أحب أن أعقب على رأي أحد، ولا أحب أن يعني الناس يتفاوتون في النظرة إلى الأشياء. ومنذ أن كان الناس يا أختاه هذا يرى شيئا جائزا وهذا لا يرى الشيء جائز، ومسائل فيها أشياء كثيرة من الخلاف، والله أعلم بالصواب. في سؤال آخر؟ شكرا أحسن. لكن قولك أنت إيش تقول يعني في هذه؟ لم يتبين لي أنه بهذا النهي يعني. الأخ محمد من دبي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله عليك وجزاك الله عنا كل خير. اللهم آمين. يا شيخ عندي عدة أسئلة لو سمحت يعني أسألهم متتابعين. أعطيني السؤال الأول نبدأ نتحاور معك. أمرك يا شيخ حياك الله. شيخ إحنا يعني من سوريا والأوضاع عارفينا يا شيخ، فإحنا يعني ما معنا مال نوديه لنساعد في أهلنا في سوريا، لكن زوجتي معاها شوية ذهب. ف يعني ذهب اللي هو الاستعمال العادي، ما يعني مو الكثره الكبيره. فدائما بتسالني انه احنا شو يعني هل سيحاسبنا ربنا على الذهب؟ هل احنا انتم الان استعينوا بما تملكون من مال على العيش في البلاد التي انتم فيها، ونسال الله لكم التوفيق، ونسال الله لكل مكروب الفرج. السؤال الثاني. جزاك الله خير يا شيخ. شيخ موضوع الحناء والصبغ، يعني زملائنا يصبغون بالاسود. ماذا؟ الحناء والصبغ، الفرق بين الحناء والصبغ. الصبغة يصبغون لحية الشعر واللحية باللون الأسود، فشو الحكم الشرعي حكم الصبغ أو الحناء يعني؟ بالنسبة للكتم الحناء وما أشبهه لا حرج فيه، وبالنسبة للسوادي في خلاف بين العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بأبي قحافة والدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد امتلأ رأسه ولحيته شيبا، فقال غيروا هذا الشيب، ثم يروى أنه قال وجنبوه السواد. والعلماء اختلفوا في لفظة وجنبوه السواد، هل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مدرج في الحديث من كلام الراوي؟ فمن قال إنه مدرج من حديث الراوي استشهد بأنه قد نقل عن بعض الصحابة كالحسن والحسين وأبي هريرة، بعض من الصحابة أنهم كانوا يصبغون بالسواد، فقالوا إن فعل هؤلاء الأخيار يدل على أن ذلك القول لم يكن من عهد النبي، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من كلامه لكنه كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. وبعض العلماء يرى أن الأصل أن قول عليه الصلاة والسلام وجنبه السواد هو من كلامه، وأنه أمر، والأمر يقتضي الوجوب إذا كان في فعل أو الترك إذا كان في نهي. فعلى هذا المسألة فيها خلاف، فمن رأى أن السواد غير داخل في التحريم من هذا الباب ولو في ذلك سلف وأخذ به فلا يمكن أن نثرب عليه، ومن احتاط ولم يأخذ به فلا حرج عليه. سؤال آخر يا أخ محمد. الأخت نادية من دبي. ألو السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام حياك الله. مرحبا نحبك في الله والله يا شيخنا، دعواتك إن شيخنا أنا حابة أستفسر منك إذا ما في معنى. أنا في إنسان قطع عيشي من الشغل، والحين أنا صار لي 4 شهور بدون شغل، بس في كل صلاة وقيام الليل بدعي على هذا الشخص، هل هذا الشيء يجوز أم لا شيخنا؟ الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من كانت قد تبين له أنه مظلوم له الحق أن يدعو على من ظلمه بالقدر الذي ظلمه به. تقولين اللهم انتقم لي ممن ظلمني، اللهم انتقم لي ممن ظلمني، اللهم اكفني زيدا أو عمرا حسب هذا بما شئت، اللهم اكفني ذلك الخصم بما شئت. وخير منه أن تدعي لنفسك بأن يوسع الله لك في الرزق، قولي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. اللهم يا رازق النعاب في عشه ارزقني. اللهم يا رازق النعاب في عشه ارزقني. النعاب يا بنيتي صغير وصغار الغراب يولد أبيض، فإذا ولد أبيض فر منه أبواه لأن الغراب لونه أسود فيفر منه ويتركانه، فإذا تركاه بعث الله دودا على منقره فيلتقمه، وما يزال يلتقمه يوما بعد يوم حتى يشتد عوده وينبت جناحه ويعود له لونه، فإذا عاد إليه لونه آوى إليه أبواه قدم عليه. على هذا من رزق النعاب سيرزقك ويرزقنا جميعا، بل وما من دابة إلا على الله رزقها. فقولي يا أختي الكريمة اللهم يا رازق النعاب في عشه أرزقني. واللجوء إلى الله عز وجل يعني بالنسبة لك في طلب الرزق أكمل من الدعاء على ذلك، وإن كان لك الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن واتق دعوة المظلوم، فدل ذلك على أن للمظلوم دعوة مستجابة وله حق من قبل ذلك، وإن لم لو لم يكن له حق لم جاز أن ما استقام المعنى أن يكون لدعوته دعوة مستجابة. بقي نتكلم عن شيبة هود وأخواته، وأن هذه الصورة سورة هود من أعظم السور وكل القرآن عظيم التي تؤثر في القلوب وعظا، والعلماء احتجوا على هذا بأن الله قال في خاتمتها وجاءك يعني أي أيها النبي وجاءك في هذه يعني في سورة هود الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وهذه لم تقل هذه الثلاثة مجتمعة في أي سور القرآن. قال ربنا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، فبهذه الثلاث رجح العلماء على أن سورة هود من أعظم السور التي تعظ المؤمن، ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال فيها وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله عز وجل ذكر فيها قصة نوح وقصة هود مع عاد وقصة صالح مع ثمود وقصة إبراهيم مع أضيافه وقصة لوط مع قومه وقصة شعيب مع أهل مدين، ثم بين الله عز وجل جملة خبر موسى مع فرعون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ثم ذكر الله عز وجل فيها ما يكون من أهوال يوم الآخر. المراد من هذا كل عظيم فضل هذه الصورة وما لها من أثر في القلوب. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على قوله من برنامجكم دار السلام، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.